تقول إنها أم لستة أطفال اجتمع عليها صوم يعادل شهرين فنذرت إن هي صامت هذين الشهرين أن تصوم من كل شهر 3 أيام ويومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف عذرها الشهري في بعض الأوقات، وصحتها أيضا لا تتحمل الوفاء بالنذر وتسأل عن الحكم. الواجب عليها أن توفي بنذرها، عليها أن تصوم عليها من الأيام التي تقارب الشهرين كما قالت من رمضان، وعليها أن تصوم شكرا لله جل وعلا ما نذرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري في الصحيح. والله مدح الموفي بالنذر فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. فعليها أن تصوم هذه الأيام التي عليها من رمضان، كان من رمضان أو من كفارات، عليها أن تصومها، وعليها أن توفي بنذرها أيضا في صيام 3 أيام كل شهر وصيام الاثنين والخميس، لأن هذه أيام مشروعة صيامها قربة إلى الله وطاعة لله، وإذا جاء وقت الحيض تفطر وتقضيها، مثل ما المرأة تفطر في رمضان وتقضي، إذا جاء الحيض في رمضان والنفاس تفطر وتقضي، هكذا هذه النادرة إذا صادف في يوم الاثنين والخميس أنها في حيض أو نفاس تفطر ثم تقضي. نعم. وهكذا إذا كانت صارت نذرت أيام البيض 13 و14 و15 وصادف يوم الحيض، صادف أيام الحيض أو النفاس تفطر وتقضي. وإذا عجزت بالكلية لكبر سنها مثل رمضان، إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين، إذا عجزت عن الصيام لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه تطعم عن كل يوم مسكين نصف الصاع عن كل يوم من هذه الأيام.